من ذنوب أو معاصي أو فسوق أو نحو ذلك، وجب على آحادهم وفراداهم أن يقوموا إلى الله يقولون: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. توبة خاصة يتوب الناس لربهم ويعودون لمولاهم ويستغفرون مما اقترفوا من الآثام والذنوب، وتوبة عامة تتوب فيها المجتمعات إلى ربها، توبة عامة تشمل الناس كلهم، برهم وفاجرهم، حاكمهم ومحكومهم، عزيزهم وذليلهم، قويهم وضعيفهم، غنيهم وفقيرهم. توبة عامة يخرج فيها الناس مما اعتادوه من الذنوب ومما وجد في مجتمعاتهم من الآثام ومما غلب عليهم من الشر. يخرج الناس إلى ربهم بريئين مما درجوا عليه ومما اعتادوه. تلك التوبة العامة يا عباد الله التي أنجت قوم يونس حين خرجوا معترفين، خرجوا بنسائهم وصبيانهم وشيبانهم وشبيبتهم يتوبون إلى الله عز وجل. وذلك أيها المسلمون هو مضمون صلاة الاستسقاء، ذلك هو مضمون صلاة الاستسقاء. إنما هي توبة عامة، إنما هي توبة عامة للناس جميعهم. حينئذ إذا صدقوا الله عز وجل ووجد فيهم الخير فإن الله يقبل منهم ويسقيهم، وسقيتهم علامة عن رضا الله عز وجل عنهم أو عن أهل الصلاح الذين سقوا بهم. إن الله كما يعذب بالمعصية وكما ينزل القحط على البلاد والعباد بالمعصية فإن الله ينزل الغيث بالطاعة. إن الله عز وجل كما يعاقب الناس على معاصيهم العامة وعلى بلاياهم العامة بالقحط الذي يعم الناس ولا يفرق الله بين صالح وفاجر، فإن بأس الله إذا نزل يأتي يصيب الناس جميعهم، كما روي في الأثر أن البهائم إذا أصابها الجوع بسبب القحط وقلة الغيث تقول: لعن الله ابن آدم، لعن الله ابن آدم منعنا الغيث بسبب معصيته. البهائم التي لا شأن لها، لا دخل لها، تمنع الغيث بشؤم معصية ابن آدم. فأولى أن يمنع الصالحون الخير بسبب أهل الخبث، بسبب أهل المعاصي. النبي صلى الله عليه وسلم فيما حكته عنه إحدى زوجاته رضي الله عنها قال: إذا أنزل الله عز وجل بقوم بأسا فإنه يشملهم ويعمهم، في معنى حديثه صلى الله عليه وسلم. فقالت أم حبيبة زوجته: تلك يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبيث، إذا كثر الخبيث. لأجل ذلك كانت صلاة الاستسقاء ليست مجرد حركة يقوم بها الناس فيترتب على نزولها الغيث، إنما هي رجوع إلى الله. حينئذ ينزل الله الغيث ويغيث الناس. توبة عامة تستوجب كما يشترط لها أو يتأكد فيها أن يخرج إمام الناس، أن يخرج الإمام بالناس ليستسقي بهم، كما يسن أن يكون هو الذي يؤم الناس ويعظ الناس ويصلي بالناس. الإمام حاكم، لماذا؟ لأنه رأس الأمر، فهو عندما يؤم الناس في صلاة كهذه فهو يعلن براءته إلى الله عز وجل من الشر إن كان موجودا، وندمه وتوبته إلى الله عز وجل مما هو موجود إن كان موجودا ولا يدري أو يدري به. لأجل ذلك كان الصحابة يخرجون فيصلي الإمام بالناس ويستسقي بالصالحين ويتوسل إلى الله بدعوات الصالحين فيدعون، لكنه يؤم الناس ويصلي بهم. هي توبة عامة يتجرد فيها الناس مما هم فيه من الذنوب والمعاصي، لأجل ذلك ينزل الله بها الغيث. إذن فلا ضير إن صلى الناس فلم ينزل الله غيثا، لأنهم ما حققوا ما يجب أن يكون في تلك الصلاة، وهذا موعود الله عز وجل. ولقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الاستسقاء من يوم الجمعة حين أتاه رجل وهو على المنبر يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الضياع وهلكت البهائم وهلك الناس، فادع الله أن يستسقينا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يخرجوا من المسجد إلا وقد صارت غمامة، وما راحوا إلا وقد نزل الغيث أسبوعا كاملا 7 أيام، حتى جاء الرجل من الجمعة التي بعدها ورسول الله على المنبر، فقال: يا رسول الله، هلك الناس، كثرة المطر أهلكت الناس. فدعا ربه فأمسك في السماء. الدعاء سلاح عظيم، سلاح عظيم يعطي الله عز وجل به، يغيث الله عز وجل به. تلك أيها المسلمون هي التوبة العامة التي يتجرد فيها الناس جميعهم، يخرج فيها الناس كلهم. لأجل ذلك يخرجون بالنساء وبالأطفال، بل وبالحيوانات، يخرجون بهم إلى المصلى، إلى الصحراء. لماذا يخرجون بهم؟ يقولون: أي ربنا، هؤلاء ما نملك أتينا بهم إليك، فاسقنا بفضلك أو بهؤلاء الضعفاء، اسقنا بفضلك أو برفقك بهؤلاء. تجرد إلى الله وخروج إلى الله وإعلان التوبة والضعف أمام الله عز وجل، حينئذ يرضى الله تبارك وتعالى، حين يرى من الناس الذلة وحين يرى منهم الطاعة ويرى منهم صدق التوبة. تلك أيها المسلمون التوبة العامة التي نحن في حاجة إليها، كي يصلح الله عز وجل ما بنا، كي يرفع الله عن الأمة ما بها من ذل، وما بها من مهانة، وما بها من فقر، وما بها من ضنك عيش. الأمة محتاجة إلى تلك التوبة العامة كي يصلح الله عز وجل ما بها حكاما ومحكومين. الأمة محتاجة إلى تلك الحال لأجل أن يكون ذلك أيها المسلمون، لكي تأتي هذه اللحظة وتأتي هذه المرحلة، فلا بد للناس في آحادهم أن يتوبوا إلى الله، لأن هذه التوبة العامة لا تكون بأمر أو بفرمان، لا تكون بقرار أبدا، إنما تكون بالناس حين يصلح آحادهم فيصلحون في عمومهم، يكون بالناس حين يتوبون إلى الله فرادا فيتوبون إلى الله جماعات، ويرى الله عز وجل منهم حالا تستوجب منه صلاحهم، فيطلعهم الله عز وجل على رحمة منه وخير وفضل. توبة الأفراد هذه الحق الذي ما في تركه حيلة، حق علينا وعليكم ما في تركه حيلة. إن كنا نقول إن هناك توبة عامة وتوبة خاصة، فتلك الخاصة لا حيلة لنا ولا لكم في أن نتركها، واجبة على الجميع. فالتوبة أيها الناس واجبة، توبة إلى الله واجبة، واجبة على الفور وعلى الدوام، توبة فرض عين على الفور وعلى الدوام. لماذا؟ لماذا على الدوام؟ لأنه ما منا من أحد إلا ومقصر أو مذنب، هل فينا أحد خلا من ذنوب أو تقصير؟ لا أظن وما أرى. هل فينا من أحد قام بحق الله وقدر الله حق قدره؟ وما قدر الله حق قدره. لأجل ذلك التوبة متعلقة بكل عبد، حتى بأفضل الأمة صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: إني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة، 100 مرة يتوب إلى الله. قال: إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم 70 مرة صلى الله عليه وسلم. إذن فلا أحد مقل من هذا الواجب العظيم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستغفر ربه ويتوب إليه، وأكثر ما يدعو وما يكون من دعائه صلى الله عليه وسلم أن يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. كان أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم. إذن التوبة فرض عين على عموم الناس، علينا جميعا كلنا، ولا يظنن إنسان بنفسه صلاحا فهذا مدخل من مداخل الشيطان. إذا كان الله قد أعطى العبد خيرا وصلاحا فليشكر الله وليستزيد، وليعلم أنه لا شك مقصر في جناب الله وفي حق الله، فليعجل إلى الله بتوبة، توبة يقوم بها الناس، وهي فرض على الناس أن يقوموا بها ويعجلوا بعد كل ذنب وبعد كل تقصير يعجلوا. وربنا أمر قال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. توبوا إلى الله جميعا يا أيها الذين آمنوا، توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. هذه التوبة واجب، نقول واجب على الفور، ما يصح فيها أن تتراخى، فإذا تراخيت فالله يقبل ما دمت قد صدقت، لكنها تجب، فإذا تركتها أثمت، لأن ارتكاب الذنوب إثم والقيام عليها إثم، وأنت ضل وأنت فاعل للذنب ولم تتب منه فأنت في إثم لم يرتفع عنك حتى تتوب إلى الله، حتى بعد انتهائك من الذنب. تركك للتوبة بعد الذنب إثم يجب أن تتخلى عنه وأن تتجرد منه بالتوبة إلى الله. لأجل ذلك هي فرض عين، فرض عين على المسلمين جميعا، والله إنه لفرض نقصر فيه جميعا. الإنسان يفعل الذنب ثم ينساه، وتلك جريمة عظيمة في حق الله، أن تفعل الذنب وتنساه. نسيانك له أضاع منك التوبة، أغلق في وجهك باب التوبة لأنك نسيت الذنب، كيف تتوب؟ والتوبة إنما هي ندم، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: الندم توبة. ندمك على الذنب هي توبتك، إقلاعك عنه، حزنك عليه، عزمك الأكيد على عدم الرجوع إليه، هذه توبتك. فالتوبة لها شروط ثلاثة إذا كانت المعصية في حق الله: الإقلاع عن الذنب، أن يتركه الإنسان، فما يصح إنك تتوب وأنت مصر على الذنب، إنك تتوب وأنت حاجز تذكرة للسفر لتفعل المعصية التي قد فعلتها، أن تتوب وأنت متلبس بالمعصية سواء بفعلها أو بالاستعداد النفسي لها أو بالإعداد لها، بل يجب التخلي والإقلاع عنها أصلا، ثم الندم عليها، الندم على المعصية، الندم على فعلها، وأن يتقطع قلبك ويتفطر كلما تذكرت أنك عصيت الله عز وجل. كما حكي عن أحد الصالحين أنه أتى لعالم قال له: إنني قد أذنبت ذنبا عظيما. فسكت عنه، قال: أذنبت ذنبا عظيما؟ قال له: تب إلى الله عز وجل، فإنك إن تبت إليه قبل منك وغفر لك. ثم سأله ذلك الرجل الصالح، قال له: أكان يراني حين فعلته؟ يسأل ذلك، يقول له: أكان يراني حين فعلته؟ تذكر أنه حين كان متلبسا بذلك كان الله عز وجل يراه، فشهق شهقة صعق بها فخر ميتا، لأنه تذكر أن الله عز وجل كان يراه. والإنسان لو تصور نظر الله إليه وأنه أقرب نظر إليه فكيف يجترئ على حرمة الله فينتهكها؟ الإنسان لو تأمل ذلك وتدبره ما اجترأ على محارم الله عز وجل. إقلاع عن الذنب وعزم على عدم الرجوع إليه، وندم عليه، ندم وحزن، الإنسان فعلا يحزن حزن صادق، يحزن ويندم ندم من قلبه صادقا، والله أعلم بالصدق، وعلى قدر ما يكون في قلب العبد من الصدق يكون قبول الله عز وجل لتوبته، فإن الله مطلع على السرائر يبتليها وهي عنده مكشوفة، القلوب إليه مفضية والسر عنده علانية سبحانه وتعالى. لأجل ذلك يجب أن يسارع الإنسان إلى التوبة. تلك شروط ثلاثة: إذا كانت التوبة في حق الله عز وجل من معصية، شرب خمر، فعل فاحشة بينه وبين الله، لكن إذا كانت متعلقة بحق العباد، متعلقة بحقوق العباد، ظلم أيا ما كانت تلك المظلمة، فيجب فيها حق رابع، وهو أن يؤدي المظلمة إلى أهله، إلى صاحبها إن كان مستطيعا، أو يستسمحه إن كان غير مستطيع، يؤديها إليه إذا كانت مالا أو نحوه، أو يستسمحه إذا كانت غير ذلك، يستسمحه لأن الله لا يغفر الذنب إذا كان متعلقا بعبد حتى يعفو عنه صاحب الحق. وتلك حرمة عظيمة للعباد ولحقوق العباد، حرمة عظيمة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن دعوة المظلوم في ظالمه مستجابة ولو كان كافرا أو كان فاسقا. قال صلى الله عليه وسلم: وإن كان فاسقا ففسوقه على نفسه. إن كان فاسقا ظلمته، حتى إن كان المظلوم هذا كافر، يهودي، نصراني، بوذي، سيخي، إن ظلمته فالظلم حرام، ودعوته فيك مستجابة بسبب هذا الظلم. تلك التوبة أيها المسلمون، والتجرد إلى الله عز وجل، والخروج من المعاصي. يجب على الإنسان أن يسارع وأن يعجل إلى الله تبارك وتعالى بتوبة نصوح ما دامت التوبة ممكنة وبابها مفتوح. يجب أن نعجل إلى الله بتوبة نصوح، والتوبة يا عباد الله ممكنة وبابها مفتوح، قبل أن يأتي يوم تغرغر فيه فلا تستطيع، تقول: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يقال لك: كلا. يقال: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. لكنهم لا يجابوا إلى ذلك، يقولون: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. يقول الله: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. تقول: يا ملك الموت أخرني يوما، فيقول: فنيت الأيام، أخرني ساعة، فنيت الساعات، أخرني لحظة، فنيت اللحظات، وبقيت الحسرات. هذا اليوم يأتي وهو آت. لأجل ذلك يجب أن يعجل الإنسان بالتوبة النصوح، يعجل بها، لأن الموت يأتي بغتة، ولأنه قدر خطب بيد سواك لا تدري متى يغشاك، خطب مصيبة بيد غيرك لا تدري متى يحلها بك، متى يأتيك بها. لأجل ذلك تجب التوبة وجوبا سريعا فوريا من كل ما يرتكبه الإنسان. نسأل الله أن يغفر لنا وأن يتوب علينا، إنه هو التواب الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة في الله، إننا معاشر الإنس بني آدم فينا النسيان وفينا الضلال، كما قال الله عز وجل وحكى عن نفسه ونزه: لا يضل ربي ولا ينسى. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن آدم أنه نسي، فعصى آدم ربه فغوى بسبب نسيانه ذلك. ننسى ذنوبنا ونستصغر خطايانا، لكن الإنسان لو تأمل عظمة الله عز وجل حين يعصيه وحين يجترئ على حرمته لعرف أنه أقدم على مصيبة عظيمة مهما كانت تلك المعصية صغيرة. فلا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى من عصيت. لا تقل: هذه صغيرة ومعليه وكذا، أمر بسيط يا أخي، وأمر هين وكذا، أبدا. لكن انظر إلى أنك عصيت الجليل، عصيت القهار، عصيت رب السماوات والأرض، عصيت الذي لا ينام وما ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل سبحانه وتعالى. عصيت الذي يراك حين تقوم، عصيت الذي هو مطلع عليك، يعلم لا ما تفعله جوارحك ولكن ما تخفيه سرائرك وما يعتقده قلبك. إذا عرفت ذلك فإن الإنسان إذا عرف ذلك ما اجترأ على ذنبه، ما اجترأ، لكنه يضعف إيمانه، بل يرتفع الإيمان عنه وينقص في تلك اللحظة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر شاربها حين يشربها وهو مؤمن. فعلى قدر معصيته يرتفع عنه من الإيمان وينقص من إيمانه. لأجل ذلك نستهين بالذنوب والمعاصي والصغائر، ونقول: يا أخي بسيطة ومعليش. الإنسان يستقل الذنب، يراه هينا بسيطا، وهذا خطب عظيم. فإن المعصية على قدر ما تصغر في عينك يا عبد الله تعظم في عين ربك، على قدر ما ترى الذنب صغيرا يراه الله عز وجل عظيما، وعلى قدر ما يكبر الذنب في نفسك وتراك قد أجرمت جرما عظيما يصغر في عين الله عز وجل فيعفو عنه ويصفح. فرب ذنب أدخل صاحبه الجنة، رب ذنب أدخل صاحبه الجنة. معصية الإنسان يتألم عليها ويحزن ويتوب ويصدق الله عز وجل في توبته فيكون من أهل الجنة. ورب طاعة تعجب بها وتفرح بها فتدخل بها النار، طاعة تعجب بها عند الله عز وجل حينئذ يعاقبك الله عز وجل وتستحق منه العقوبة. قال السلف رحمة الله عليهم: ذنب تذل به لديه أحب إليه من طاعة تذل بها عليه، ذنب تذل به لديه أحب إليه من طاعة تذل بها عليه، تتذلل عليه وترى أنك قد فعلت شيئا وما فعلت شيئا. تلك الصغائر، إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا، إياكم ومحقرات الذنوب فإن لهن من الله عز وجل طالبا، إن لهن من الله عز وجل طالبا يطلب الإنسان بها ويأخذه بها ويعاقبه عليها. لا تحقروا يا عباد الله صغير ذنب، فإن الصغير غدا سيعود كبيرا، سيتراكم حتى يعود كبير، والصغائر بريد الكبائر. النظرة هي التي تدعو إلى الزنا، نظرة الإنسان إلى الحرام تدعوه إلى الزنا. إذن فالصغيرة هي توطئة الكبيرة، هي درجة إلى الكبيرة، فلا تحقر الذنب الصغير، لا تحقرن من الذنوب صغيرة، إن الصغير غدا يعود كبيرا، إن الصغير ولو تقادم عهده عند الإله مستطر تسطيرا. فازجر هواك عن البطالة لا تكن صعب القياد وشمرا تشميرا، إن المحب إذا أحب إلهه طار الفؤاد وألهم التفكيرا. فاسأل هدايتك الإله بنية فكفى بربك هاديا ونصيرا. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله، اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله، وعاملنا بما أنت أهله، إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم ارحمنا رحمة واسعة من عندك، اللهم ارزقنا توبة صالحة صدوقا نصوحا يا أرحم الراحمين، اللهم ارزقنا توبة تقبلها منا وتتوب علينا بها، إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وصل اللهم ربنا على عبدك ونبيك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.